إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في أقول الحسنة والسيئة كلتاهما مقدرة من الله عز وجل. الحسنة يقدر الله للعبد أسبابا توصله إليها، وهذا فضل الله عليه. والسيئة قدر الله لهذا العبد أو على هذا العبد أن يعملها، يعني يسعى في تحصيل السيئة. والكل مقدر من الله، الكل مقدر من الله. فالحسنة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تفضل وتقدير، وتضاف إلى الشخص نفسه إضافة سعي حسن بتوفيق الله، والسيئة تضاف إلى الله عز وجل إضافة تقدير، علم أن عبده فلان يعمل كذا فكتبها عليه في اللوح المحفوظ. نعم، تضاف إلى الله إضافة تقدير، وتضاف إلى العبد إضافة فعل هو فعلها. نعم.